بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذه الآية الكريمة بعد الآيات التي مر فيها ذكر غزوة الأحزاب ونصرة الله جل وعلا لنبيه بجنود أرسلهم وبإرسال الريح، ثم تحدث عن المنافقين وذكر شيئا من خصالهم، ثم تحدث عن المؤمنين وأنهم صدقوا الله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثم ذكر في هذه الآية المباركة ما فعله الله جل وعلا بأولئك الأحزاب الذين تحزبوا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهم كفار قريش وغطفان وأيضا يهود بني قريظة. وما ذنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه إلا أنهم يقولون لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجوا من عذاب الله وتدخلوا جنة الله. فقابلوهم بهذا الصنيع القبيح، فحاولوا القضاء عليهم وقتلهم وتمزيقهم، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فبين جل وعلا أنه رد الذين كفروا جميعهم، الأحزاب كلهم، ردهم بغيظهم وهو حنقهم، لأنهم جاءوا يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، معه في نفوسهم غيظ وغضب وحقد وحنق على رسول الله، فردهم الله بما جاءوا به، بل زادهم خذلانا وعقوبة بما حصل لهم، كما مر معنا الكلام عليه سابقا. قال ابن جرير الطبري: قوله بغيظهم أي بكربهم، أي بكربهم وعمهم بفوتهم ما أملوا من الظفر، وخيبهم مما كانوا يطمعون فيه من الغلبة. فهم ظنوا أنهم سيقضون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنهم 10,000، لكن الله ردهم بغيظهم. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية: ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح أشد من الريح العقيم على عاد، ولكن الله قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء أو سلط عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة مما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وهمهم بقتله واستئصاله واستئصال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. هذا كلام جميل من الحافظ بن كثير، إلا أن قوله ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من ريح عاد، مثل هذا يحتاج إلى نقل، لأن هذا من أمر الله وعلم الغيب الذي لا يمكن أن يحكم به الإنسان ويقول به إلا بموجب دليل، ولكن لا شك أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة فلا يستأصلهم جميعا. ثم قال جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال. كفى الله المؤمنين القتال، فلم يقاتلوا، بل تولى الله جل وعلا هزيمة القوم ففروا راجعين وكروا إلى بلادهم خائبين خاسرين بغيظهم. وكفى الله عباده القتال فلم يقاتلوهم. قال ابن جرير الطبري: وكفى الله المؤمنين القتال بجنود من الملائكة والريح التي بعثها عليهم. وكان الله قويا عزيزا، كان جل وعلا وما زال ولا يزال قويا لا يغالب، عزيزا إذا أراد أمرا فعله جل وعلا. قال ابن جرير الطبري: قويا، وكان الله قويا عزيزا، قال: قويا على فعل ما يشاء فعله بخلقه، فينصر من يشاء على من شاء أن يخذله، عزيزا شديدا انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه جل وعلا. ويلاحظ المسلم حينما يقرأ القرآن كثرة أسماء الله وصفاته، وكثيرا من السور من الآيات تختم بشيء من أسماء الله جل وعلا، وكل اسم متضمن صفة ولا شك في هذا. وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتفطن له، لأن هذا من تحقيق التوحيد وتعظيم رب العالمين. كلما سمعت وصفا عن الله العزيز الحكيم الغفور الرحيم، هذه الصفات تدلك وتعرفك على معبودك جل وعلا، فهو جل وعلا له الأسماء الكثيرة، وهي أسماء لمسمى واحد، فهي باعتبار الوصف متعددة، فالقوي غير العزيز، والعزيز غير الرحيم، والرحيم غير الغفور، لكن باعتبار الموصوف هو الله وحده لا شريك له، متصف بهذه الصفات. فالمسلم حينما يعقل هذه الأسماء يظهر أثرها عليه في اعتقاده وفي أعماله. فإذا اعتقدت أن الله جل وعلا قويا وأنه عزيز وأنه حكيم، هذا يزيدك إيمان فتطمئن إليه. فلو كادتك الجن والإنس إذا اتقيته جل وعلا فهو القوي الذي يرد عنك كل ما يكيدك، وهو العزيز الذي لا يرام جانبه، وهو الحكيم في جميع أقواله وأفعاله وأحكامه. ما هناك فعل هكذا يقع جزافا لغير حكمة. ولهذا يا أخوان معرفة الله، معرفة باب الأسماء والصفات مما يزيد الإيمان، يزيد إيمانك ومعرفتك بربك جل وعلا وأنه ليس كمثله شيء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لها مع زوجها وتحاوره، وكانت تخفض صوتها والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي فكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسمعه الله من فوق سبع سماوات فأنزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وثبت أن أعرابيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويقول يضحك ربنا، فقال الأعرابي لن نعدم الخير من رب يضحك. والله جل وعلا ليس كمثله شيء. بعض الناس تجده ينفي بعض أسماء الله أو بعض صفاته خشية أن يشبهه بالمخلوق، مع أن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فهو سميع بصير حقيقة لكن ليس كمثله شيء. إياك أن تقيسه على أحد مما يخطر في ذهنك أبدا. لا يمكن أن تتصور أن أحدا يستطيع أن يسمع جميع الأصوات التي في المسجد النبوي الآن في وقت واحد ويفرق بينها، ما يمكن أن يتصورها أبدا. فكيف بالسميع جل وعلا الذي يسمع كل شيء، ما في الأرض وما في البحر وما في السماء، ولا تختلط عليه الأصوات جل وعلا. إذن فهو رب عظيم. ولهذا عظموا ربكم، ولهذا هذه الأسماء والصفات شأنها عظيم. انظر كثرتها في القرآن يا أخوان، ذكرت لأمور عظيمة ومنها قوة الإيمان والاعتقاد بدلالتها ومعرفة أن ربك جل وعلا متصف بهذه الصفات، فهو كامل في كل أسمائه وصفاته جل وعلا. ثم أورد ابن كثير رحمه الله عند قوله وكفى الله المؤمنين القتال، قال أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده، خرجاه، يعني البخاري ومسلم. وهذا كان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وبعدها. ولهذا قال وهزم الأحزاب وحده. قال وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا أيضا مما يدعى به على الكفار، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم. انظروا مر معنا وصف الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت القلوب الحناجر من الخوف، ومع ذلك في هذه يهزم الله أعداءه وأعداء رسوله، ثم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش لن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولن يغزوه أحد بعد هذه الغزوة، لكن هو سيغزو صلى الله عليه وسلم. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه. ولهذا أيضا روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. قال وكذلك في البخاري أيضا قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم، وكان ذلك عام فتح مكة، صلح الحديبية ثم بعد ذلك فتح مكة الذي فتح الله به مكة فما قاتلوا. ولهذا سيأتي قول سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة بني قريظة، وهي بعد غزوة الأحزاب كما سيأتي، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وجاء ودخل إحدى بيوت زوجاته بيت أم سلمة واغتسل، جاءه جبريل قال وضعت لامتك؟ قال نعم. قال أما نحن لم نضع لامة الحرب. الملائكة إن ربك يأمرك أن تغزو بنو قريظة. قال فأشار بيده إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام مفصلا. لكن محل الشاهد أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في أكحله فانفجر الدم، فقال اللهم في قصة طويلة، فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيء فأبقني، وإن كان لن يحارب رسولك بعد هذا فارزقني الشهادة. فانبجس هذا العرق الذي فيه ومات رضي الله عنه. فبعد غزوة الأحزاب ما أحد غزى النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الله أمره، مع أنه حصل في غزوة الأحزاب ما حصل من الخوف. وهكذا الحياة يا أخوان ما تصفو، لكن الله ينصر جنده. بعض الناس يريد نصر مؤزر مرة واحدة يقضي الله على العدو ويصبح أمر الإنسان كله في كمال، ما يمكن هذا. الله جل وعلا يبلو العباد بعضهم بعض، يبلو المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، فأنت ما دمت متمسك بأمر الله أبشر فأنت على خير، والله يرفعك وأمورك إلى خير. بل لو تتأمل أيها المستقيم على دينك كيف أنت الآن وكيف كنت قبل سنين، تجد أن الله أعطاك وأغناك وأقناك وقواك وتحسن حالك وأمرك، يجب أن يشكر العبد ربه على ذلك. يقول ابن كثير وكفى الله المؤمنين القتال، وذكر الحديث الذي أشرنا إليه، قال وكان الله قويا عزيزا، أي بحوله وقوته جل وعلا ردهم خائبين لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده فله الحمد والمنة. ثم قال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الأصل في الإنزال أنه الإهباط من علو، فأنزل الذين ظاهروهم وهم بنو قريظة، أنزلهم أهبطهم من حصونهم، لأن بني قريظة ظاهروا كفار قريش ومن معهم من الأحزاب، ومعنى المظاهر يعني المعاونة، ظاهروهم عاونوهم ليظهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم، لكن هم أعانوهم، مع أنهم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يقاتلوا ولا يكونوا ضده بل يناصرونه وكانت بنو قريظة باقية على ذلك، فجاء لهم إليهم حيي بن أخطب، وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلا، فما زال فيهم حتى نقضوا العهد. فمنذ مجرد أن نقضوا العهد هزم الله الأحزاب وتورط يهود بقبيح فعلهم. فالمنصور هو الذي يستنصر بالله ويستقيم على دين الله، والله هو المنصور ولو كان وحده. قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وهم يهود بني قريظة من صياصيهم. والصياصي جمع صيصة، والمراد بها الحصون. من صياصيهم يعني من حصونهم، فكانوا في حصون مرتفعة. قالوا: ومنه صياصي البقر، كما جاء في الحديث، أي قرون البقر. لماذا قيل لها صياصي؟ قالوا: لأنها أعلى شيء فيها، مثل الحصون، أعلى شيء، بارزة، يراها الناس من بعيد. فأنزل الله وأهبط بني قريظة على حكم سعد ابن معاذ، وأخرجهم من حصونهم بعد أن كانوا متحصنين فيها، وحكم فيهم سعد بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذرارهم. هذا من نصر الله عز وجل لنبيه وتسليطه على أعدائه. قال: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أيضا وقذف في قلوبهم الرعب، لأن القذف الأصل فيه هو الإلقاء بسرعة، فألقى الله في قلوبهم وقذف في قلوبهم خوفا ذريعا تكاد تقطع قلوبهم منه، لأن الرعب هو الخوف الشديد. ولهذا يقول ابن عاشور: هو الفزع مع شدة الخوف. وفيه لغتان: الرعب بإسكان العين، وقرأ بها جمهور القراء، والرعب بضم العين، وقرأ بها ابن عامر والكسائي، وهما لغتان في الكلمة. الرعب والرعب بمعنى واحد، لغتان في الكلمة، كما يقال الحزن والحزن، والرشد والرشد، والبخل والبخل، لغتان في الكلمة. قال: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فسلطكم عليهم فريقا منهم تقتلونهم. وهو أن سعد حكم بقتل المقاتلة الرجال، وتأسرون فريقا النساء والذرية يكونوا أسارى ويضرب عليهم الرق. هذا من تسليط الله جل وعلا عليهم بسبب كسبهم وأعمالهم وخيانتهم للعهد. وفي هذه الحقيقة أيضا يؤخذ منه الحذر من خيانة العهد. أوفي بالعهد، إذا عهدت أوفي بعهدك، وإياك والخيانة. قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أورثكم أرضهم، فخلفتموهم عليها، فأصبحت أرضهم وحصونهم ومزارعهم وديارهم لكم. هم قتل الرجال وسبي النساء والذرية، وصارت الأرض لكم، أورثكم الله إياها حلالا بلالا. وأورثكم أرضهم. قال الشوكاني: المراد بالأرض العقار والنخيل. أرضهم يعني عقارهم، بيوتهم ومنازلهم ونخيلهم. قال: والديار المراد بها المنازل والحصون. يعني قال الأولى، قال المراد بالأرض العقار والنخيل، يعني سائر الأرض، سائر أرضهم، أنها مساحة كبيرة، هي هذه المساحة التي بين المسجد النبوي وبين قباء، هذه مناطقهم وهذه أرضهم، كانوا هناك. قال: والديار المنازل والحصون، إذن الأرض التي لا بناء فيها هذه تدخل في الأرض، والديار فيها البيوت والحصون. قال: والمراد بالأموال الحلي والآثاث والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير. انظروا كيف ينصر الله ويتولى جنده وكيف يخذل أعداءه ويسلط عليهم. قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها أيضا، أورثكم وأعطاكم أرضا لم تطؤوها، يعني هذا الوقت لم تطؤوها لكن ستطؤونها بعد ذلك. فما هي هذه الأرض؟ قال بعض المفسرين: المراد بها خيبر، أرضا لم ستطؤونها وهي لهم. وقال بعضهم هي مكة، لم تطؤوها بعد، ستكون لكم مكة بعد ذلك. وقال بعضهم هي فارس والروم، أرض فارس والروم ستكون لكم. قال ابن جرير الطبري: يجوز أن يكون الجميع مرادا، كل ذلك حق. فأنتم الآن أورثكم الله أرضهم وديارهم، وأيضا سيورثكم أرضا لم تطؤوها بعد، بعد ذلك ستكون لكم. فصارت خيبر ومكة وأرض فارس وأرض الروم كلها للمسلمين، هذا نصر الله سبحانه وتعالى. قال: وكان الله على كل شيء قديرا جل وعلا، لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ونسمع الآن ما ذكره ابن كثير. في الحقيقة ابن كثير رحمه الله لخص غزوة بني قريظة تلخيصا جميلا من عدة مصادر، من دلائل النبوة للبيهقي ومن سيرة ابن إسحاق، تلخيصا جميلا. وهو على كل حال أيضا مروي في الصحيح لكن ليس بهذا التمام، لكن قصتهم ثابتة. فنسمع الآن لشيء من قصصهم. تقرأ. قال رحمه الله: قد تقدم أن بني قريظة لما قدم جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله. دخل حصنهم بسفارته، يعني هو السفير الذي سعى في هذا الأمر وجعلهم ينقضون العهد. دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالونها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي، إنك مشؤوم، فدعنا منك. فلم يزل يفتله في الذروة والغارب حتى أجابه. يفتله، أحسن الله إليك. فلم يزل يفتله في الذروة والغارب حتى أجابه. الذروة المراد هنا السنام، هذا مثل يضرب في سنام البعير، فيفتل بالذروة وهو أعلى السنام. والغارب قالوا هو مقدم السنام من جهة الرقبة، وهذا كناية على كثرة تأثيره عليه حتى أقنعه. نعم. واشترط له حيي إذا ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم. فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا. فلما أيده الله ونصره، لأن العدو الأحزاب من جهة والآن خانتهم بنو قريظة من الجهة الأخرى، فاجتمع عليهم العدو من كل جهة. لا شك أن هذا أمر خطير جدا، عدو 10,000 وهم 3,000 أو 700 على الرواية التي مرت معنا، وأيضا خان العدو الآخر وجاء عدو نقض عهده، وحتى أزواجهم وأهليهم أيضا بينهم وبين العدو الآخر، فكان أمرا صعبا. نعم. فلما أيده الله ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا. وضع الناس السلاح،

فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. هذا من يعني هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوموا إلى سيدكم ليكون ذلك أوقع في النفوس، له شأن وحكمه إذا حكم فهو نافذ، والنبي قال فيه ما قال. وهذا دليل على جواز القائم القيام للقادم لمصلحة إذا كان في ذلك مصلحة، ولهذا أمرهم أن يقوموا إليه وينزلوه. نعم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء، وأشار إليهم، قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم. قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. سبحان الله، رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن سعد وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حكم نافذ على كل من في الخيمة، والنبي في الخيمة. قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ في جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى الجهة لكن ما نظر، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى من ها هنا؟ هذا هو الإيمان الذي وقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. انظروا كيف يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويعظمونه ويكرمونه رضي الله عنهم وأرضاه. فالواجب التأسي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وفي رواية: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. سبع أرقعة يعني السماوات السبع، حكم الله من فوق سبع سماوات، حكم الملك وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض، وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل. من لم ينبت يعني من لم تنبت شعرة يعني عانته، شعر عانته، وهذا بعد ذلك صار حكما شرعيا. متى يحكم ببلوغ الرجل وكذلك المرأة؟ إما بالاحتلام وإما بالإنبات. فإذا نبت شعر العانة هذا دليل أنه قد بلغ، يعني سواء احتلم أولا أو أنبتت عانته وتأخر الاحتلام. فإن لم يكن هذا ولا هذا، إذا بلغ سن 15 يحكم ببلوغه. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا، ولله الحمد والمنة. لأن ابن كثير رحمه الله له كتاب الفصول في سيرة الرسول مختصر بحدود 200 صفحة، وهذا يقصد به، وهذا الذي عناه بقوله موجزا. وله السيرة النبوية مبسوطة في 4 مجلدات، فهو أحال على كتابيه في ذلك، فعلا بسط الكلام بسطا أكثر مما ها هنا، ولكن أيضا ما ذكر هنا فيه فائدة عظيمة وفيه إيجاز لهذه الغزوة. نعم. ولهذا قال تعالى: وأنزل. نعم. الذين انتقل إلى قوله: وكان الله على كل شيء قديرا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص أنه قال: أخبرتني عائشة أنها قالت: خرجت يوم الخندق أقف الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث. والوئيد، الوئيد شدة صوت وطئ الأرض، إنه كان رجلا طويلا ضخما رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها شأنها عجيب، خرجت وذهبت إلى المعركة من بيتها هنا تريد تطلع تنظر، سيأتي أن عمر لامها على ذاك على ذلك لوما شديدا. وجاء في بعض الروايات أن معها أم سعد ابن معاذ، ذهبتا سويا ينظرنا كيف المعركة. تقول ما راعنا إلا ونحن وإيد نسمع وإيد صوت شديد، لأنه كان قوي رضي الله عنه. نعم. قالت رضي الله عنها: فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض. مجنة الدرع التي تلبس، وقد تطلق أيضا على الترس الذي يتقى به ضرب الرماح. نعم. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم رضي الله عنه، يعني طويل ومتين، ولهذا الدرع لبسها على صدره لكن طلع جزء ما غطاه الحديد، لأنه رجل ضخم رضي الله عنه، فكانت تتخوف. فوقع الذي خافت، رماه رجل في الأكحل في يده ما غطاه الدرع، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. الله أكبر. وهذا من الارتجاز، هذا الرجز يدل على شجاعته رضي الله عنه. قل لبث قليلا، بعض الرواية لبث رويدا، يعني البث انتظر قليل، يشهد الهيجة المعركة حمل. وحمل هذا هو صحابي جليل، يقال له حمل، يقال له حمل بن سعد، حمل بن سعدانة الكلبي، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء وشهد مع خالد بن الوليد مشاهده كلها، وهو القائل لبث قليلا، أيضا رجل شجاع. فسعد بن معاذ رضي الله عنه تمثل ببيت جميل ابن سعدانة، ويقال إن هذا البيت لرجل اسمه نعم لجمل لحمل ابن سعدانة، ويقال إن البيت لحمل ابن بدر، لكن الأظهر أنه حمل ابن سعدانة الكلبي. فكان هذا هو قال هذا البيت، فهو تمثل به لأن معناه حاصل فيه، يقول انتظروا قليلا يشهد الهيجة حمل، يتكلم عن نفسه أنه مقدم يريد قتال العدو. ثم قال: ما أحسن الموتى إذا حان الأجل. كلام جميل، خلاص إذا حان الأجل ما أحسن أن تموت مقبل غازي مجاهد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين. جاء في بعض الروايات أن أم سعد كانت مع عائشة، فلما رأته قالت: تأخرت، أسرع تقدم، أمه تحثه على ذلك. فقالت عائشة: إني أتخوف على أطراف سعد أن يصاب بها. نعم. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فيها، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر. وهذا أيضا يدل على جرأة عائشة وعلى شجاعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تدرون كم كان عمرها؟ يعني تقريبا كان عمرها 12 سنة، إن مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، وغزوة الخندق في السنة الخامسة، والنبي مات سنة 11. فأظن النساء في هذا الزمان لو كان عمرها 50 سنة ما تذهب للخوف رضي الله عن أم المؤمنين. جيل عجيب، جيل الصحابة رجالهم ونساؤهم رضي الله عنه. نعم. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك اقتحمت حديقة، يعني الحديقة المعروفة هي المزرعة، اقتحمت دخلتها تريد تنظر، فلما اقتحمتها وإذا فيها الصحابة، فيهم من بينهم عمر رضي الله عنه ومعه طلحة أيضا. نعم. لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذن فدخلت فيها. الله أكبر. عمر رضي الله عنه أنكر عليها مجيئة، ولهذا ما شرع الله عز وجل عن الجهاد على النساء، فأنكر عليها مجيئة، لأنه رضي الله عنه أمار بالمعروف نهى عن المنكر. وأيضا فيه أدب نساء الصحابة وأدب أمهات المؤمنين، يعني بلغ فيها كلام عمر تقول حتى تمنيت أني دخلت في الأرض من شدة كلامه، ويعني أحست أنها فعلت شيء تلام عليه. نعم. فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله. والتسبغة المغفر، شيء يضعونه على الوجه، المغفر يغطي الرأس لكن شيء منه يكون على الوجه حتى ينزلون على الوجه قليلا أيضا حتى لا يصاب. فكانت ما عرفته، لكن لما أكثر عمر عليها رفع الرجل المغفر وإذا هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. فقال يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم. ابن العرقة. نعم. أحسن الله إليك. يقال له ابن العرقة بسهم، وقال له خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعد. ابن العرقة رجل من قريش يقال له حبان ابن عبد مناف من بني عامر ابن لؤي، ويقال أنه لما قال خذها وأنا ابن العرقة قال عرق الله وجهك في النار، يقوله سعد له ودعا عليه. نعم. فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت فرق كلمه يعني الجرح، الكلم الجرح الذي في أكحله لما دعا بهذا الدعاء رقى توقف الدم، كرامة له لأنه ما انتهى أمر بني قريظة، لكن لما انتهى أمر بني قريظة انفجر مرة أخرى. نعم. وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت فجاءه جبريل عليه السلام. وهذا استدل به العلماء على جواز مداواة المريض في المسجد حتى لو كان يخرج منه دم أو شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة في هذا المسجد حتى يعوده من قريب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قالت فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار. فقال أو قد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، من الصحابة يسكنون حول المسجد، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أنهم في نفس الطريق في اتجاه الجنوب، فمر بهم صلى الله عليه وسلم فسألهم. نعم. فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خمسا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة مروا من هنا، إن هذا جبريل يأتي على وصف دحية الكلبي رضي الله عنه، يأتي على هيئة رجل وعلى صورة رجل، فقالوا مر بنا دحية من هنا، لا هذا جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة. نعم. فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه. والإكاف شيء وطاء يوضع على ظهر الحمار حتى يركب عليه الراكب. إيه. نعم. وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت: ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: سيدنا الله. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى وحكم رسوله. ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قال: فانفجر كلمه أو كلمه، وكان قد برئ منه إلا مثل الخرس، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. يعني في الكلام في اختصار أنه رجع إلى قبته فانفجر، هذا في البخاري، انفجر أكحله وهذا العرق الذي كاد أن يشفى، انفجر مرة أخرى وما رأهم إلا والدم يسيل من تحت القبة أو الخيمة الصغيرة التي نصبت له، يعني فمات رضي الله عنه. فحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فتأثر أبو بكر وعمر وعائشة تقول أنا أعرف، كلهم يبكون. هذا فيه دليل على جواز البكاء على الميت إذا غلبت الإنسان نفسه، لكن لا يصحبه سخط أو يعني نوح أو شيء من ذلك، لأن الإنسان ما يملك رد البكاء، لكن لا يقول إلا خيرا. نعم. قال علقمة: فقلت: أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. نعم، ولعله هذا في أغلب أحيانه وفي بعض الأحيان، لكن جاء في البخاري وفي غير البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، بكى، ولما رفع له ابن لبنته بكى صلى الله عليه وآله وسلم. استغرب سعد بن أبي وقاص قال: هذا وأنت رسول الله الحديث؟ فالنبي يبكي أحيانا، وأحيانا يكون منه الحزن فقط، ولكن لعلها ذكرت في بعض أحيانها قبل أن يعني ينزل أو يحصل منه ما حصل من البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وتأثر صلى الله عليه وسلم أحيانا، هذا أمر لا يملكه الإنسان، لكن المهم هو عدم التسخط على الله أو النياحة أو الندب. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا، ولكنه أخصر منه، وفيه دعاء سعد رضي الله عنه. نعم، وهذا الحديث كالحديث التي مرت فيها تلخيص غزوة الخندق، غزوة بني قريظة وسببها وما حكم الله فيه وألهم سعدا أن يحكم فيه. وبعد ذلك قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه الآية قال بعض أهل العلم أن لها سبب، ولكن لا يصح شيء من ذلك، وإن كان ظاهر الآية يدل على أنهن سألنه النفقة. فبعض العلماء قال إنهن كنا يسألنه النفقة وأكثرنا عليه: أعطنا أعطنا نريد كذا. سبحان الله، هذا حتى من النساء في هذا الزمان بل أكثر، تسأل: أنفق أعطنا، ما تعطينا مثل جيراننا، مضيق علينا. فهن سألنه، ولكن طبعا لسنا مثل هذه النساء، نساء الزمان هذا، سألنا شيئا يعني اقتتنا به كلنا منه، وقيل بل إن سبب ذلك أنهن كانت بينهن غيرة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك سبب غيرتهن على بعضهن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والذي يظهر الله أعلم أنه يعني أولا لم يثبت سبب نزول صحيح، لكن المعنى صحيح، المعنى هنا صحيح أنه كان بسبب إرادتهن شيئا من الدنيا. فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك، وكان عنده 90 نسوة في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. قال ابن كثير: هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله بذلك الثواب الجزيل، فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا والآخرة. بعد ذلك بسط الدنيا، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الشهر والشهران ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: ما طعامكم يا أمة؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. نعم. قال: وزينتها، إن كن تريدنا الدنيا وزينتها والمال وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتعكن. والتمتيع هنا المراد أن يمتع الرجل المطلق، يمتع المرأة المطلقة بشيء من المال، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال أيضا في سورة البقرة: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. واختلف العلماء في تمتيع المرأة أو المتعة للمرأة، يعني إذا طلق رجل امرأته هل يمتعها؟ فمن العلماء من قال إن هذا واجب في إذا طلقت قبل الدخول بها، كما تدل عليه الآية الأولى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون. وأما إذا دخل بها فلا متاع، لا تمتع. والعلماء اختلفوا بهذا واستدلوا بالآية التي بعدها، العلماء اختلفوا بهذا، لكن من العلماء لا يختلفون في أن تمتيع المرأة أفضل وأحسن، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فمن العلماء من قال بالوجوب، ومنهم من قال أنه على سبيل الندب. وهذا في الحقيقة من محاسن الإسلام، كثير من الناس وإلى الله المشتكى الآن يطلق زوجته غضبان عليها، ما يعطيها شيء بل يأخذ منها. الله أمر بأن تمتعها بشيء تعطيها شيء، كما جاء عن ابن عباس: أعلاه الخادم، يعطيها شيء يجبر كسرها. طلاق صعب على المرأة يكسرها، فتعطى شيئا من المال يعني يطيب خاطرها. وذكروا أن الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان كما قال الذهبي يعني مزواجا مطلاقا، يعني كان كثير الزواج وكان كثير الطلاق، قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: لعلة، لأمر يعني هو فيه معذور، يقول: فطلق امرأتين في وقت واحد، فأرسل مبلغا كبيرا 10,000 درهم لكل واحدة، فقال لمن أعطاه: اسمع ما تقول كل واحدة منهما. فأما الأولى لما أعطاها المال قالت: جزاه الله خيرا، وأما الثاني قالت: هذا المتاع بقاؤنا لو حصل لنا خير من الدنيا وما فيها. فراجعها زوجة له، والله أعلم. فالحاصل أن النبي خيرهن بين أن يمتعهن ويعطيهم شيء من الدنيا ويسرحهن أن يطلقهن يذهبن، أو أنهن يصبرن على ما هو فيه، ولهذا كلهن رضي الله عنهن صبرنا واخترنا الله والدار الآخرة، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذا أيضا يدلك على قوة إيمان أمهات المؤمنين وفضلهن. يقول ابن جرير الطبري عند قوله فتعالين أمتعكن، قال يقول تعالى فإني أمتعكن ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق، بقوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال وقوله وأسرحكن سراحا جميلا، قال أي أطلقكن على ما أذن الله به وأدب به عباده. وأيضا سراحا جميلا يقول ابن كثير ما معناه؟ من غير سب ولا شتم ولا أذى. هذا هو الواجب على المطلق، إذا طلق يطلق إذا رأى المصلحة في الطلاق، ولا يكون الطلاق عقوبة. الناس يرى أن الطلاق عقوبة، يريد يؤدب المرأة، يريد يعاقبها، يريد يؤذيها. لا يا أخي، ما ناسبتك ولا استمرت الحياة بينكم، طلقها واتبع السنة في طهر لم تمسها فيه ومتعها بشيء، وإياك وقبح الكلام وسيء الكلام. هذا يستفاد من قوله وسرحكن سراحا جميلا، أن يكون الطلاق هكذا تسريح جميل، بلا سب بلا شتم بلا أذية بلا نكد. ثم قال جل وعلا وإن كنتن تردن الله ورسوله، قال الطبري إن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما فأطعنهما، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يعني القيامة في الآخرة، النعيم المقيم الذي أعده الله في الآخرة لأوليائه وللمطيعين، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أعد الله للمحسنات منكن، لا بد من العمل، ما في أجر بلا عمل، والمحسنات جمع محسنة، وهي التي اتبعت الشرع أحسنت بعملها فأطاعت الله ورسوله وفعلت الأوامر واجتنبت النواهي. وفي حق أمهات المؤمنين صبرنا أيضا على شظف العيش وضيقه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعد الله لهن أجرا عظيما، وهو أنهن لسنا كسائر النساء. ولهذا يقول ابن كثير يقول هذا أمر من الله. نعم قرأنا هذا الكلام. يقول قال البخاري أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكرا لك أمرا، فلا عليك أن تستأجري حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين، فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ورواه البخاري معلقا وفي قال ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وأيضا أخرجه أورد ما رواه ابن جرير عن عائشة لما نزل الخيار قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك. قالت قلت وما هو يا رسول الله؟ قال فرده عليها فقالت فما هو يا رسول الله؟ قالت فقرأ عليها يا أيها النبي قل لأزواجك. قالت فقلت بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أيضا طريقا آخر عند الطبري وعند أحمد وغيره، وفيه أنه لما نزلت آية التخير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وذكر لها هذا الأمر، فقالت إني أختار الله ورسوله ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان، لأنه قال استأذني أبويك أبا بكر وأم رومان، لأن أم رومان أمها. قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر، يعني مر على جميع نسائه في الحجر، فكلهن فأخبرهن. قال عائشة قالت كذا، قالت ونحن نقول مثل ما قالت عائشة. قال ثم قال ابن كثير وكان يعني عنده في ذلك الوقت 9 نسوة، 5 من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وكانت تحته صلى الله عليه وسلم أيضا صفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن. وذكر مسألة هل يجوز أن لو طلقه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده، والصواب جواز ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وعلى آله.